حبايبي الحلوين، عارفين هقول لكم ايه؟ هقول لكم يا ولاد اهو جده، اهو يا ولاد، وجده لما بيبقى اهو يبقى هيلعب معانا لعبه يا اما يحكي لنا الحواديت، وهو جده اهو هيقول لنا التوته وحدوته وكان يا مكان سلطان من السلاطين. في القصر السلطان يقول هاتوا البلياتش يتنطط، في القصر السلطان يقول هاتوا المغنوات يغني، في القصر السلطان يقول هاتولي حاجة تسليني، اللي يسليني ويخليني أضحك ضحكة حديله مكافأة كبيرة قوي. اتنين تجار ماشيين يسمعوا يقفوا ويقولوا نضحك على السلطان، سيدنا السلطان عايز يضحك، محناش هنعرف نضحكه لكن هنضحك عليه وناخد المكافأة، حلوة قوي المكافأة، احنا نضحك عليه. ولاد بتحبوا انتوا تضحكوا على حد؟ لا طبعا لا، اصلكوا عارفين وانا دايما بقول لكم اللي بيضحك على حد الدنيا بتضحك عليه. بس التجار الاتنين واقفين ماشيين رايحين جايين يقولوا احنا هنضحك بقى على السلطان. اتنين تجار قلنا تاجر قفطانه اصفر وتاجر قفطانه احمر. التاجر ابو القفطان اصفر يضحك ويقول تاجر يا ابو القفطان احمر خليك هنا شوي هروح القصر واجيلك. والتاجر ابو القفطان اصفر عند السلطان. التاجر ابو القفطان اصفر يقف ويقول انا رحت الهند ورحت السند وشفت وجيت دفعت كل وسي وجبت في ايدي اعجب الاعجيب، جبت الاسد العجيب، اسد بيمشي على رجليه وايديه وايه يتهز جنب منه في الهواء، اسد يقف ويغني ويتكلم احسن من اي بني ادم، يا حلاوه كده كده يا حلاوه. بس سيدنا السلطان يسمع ويستغرب يؤمر ويقول تاجر يا ابو القفطان اصفر هات لي الاسد هنا يسقف لي ويكلمني ويغني لي، املى جيوبك ذهب اصفر هاتهولي اوام هاتهولي. والتاجر او القفطان اصفر ينزل يجري رايح يجيب الاسد، فين الاسد هات الاسد. التاجر ابو القفطان اصفر يضحك ويقول ايه ده اللي اسد، هو انتوا فاكرين فيه اسد بصحيح، ده انا بس بضحك على السلطان علشان يملى الذهب في جيوب القفطان. والتاجر ابو القفطان اصفر ياخد في ايده صاحبه ابو القفطان احمر ويقول اهو يا مولانا السلطان اسد العجايب اهو اهو اهو، ده ايه فين ده الاسد، ده بني ادم لابس قفطان احمر فاحمر. يضحك التاجر ويقول ابدا يا مولاي ده اسد، لكن اسد شكله كده بالظبط زي البني ادمين، يلا يا اسد يلا اتكلم. ابو القفطان احمر يتكلم، يفرح قوي التاجر ويقول شفت يا سلطان اهو الاسد اهو بيتكلم بالظبط زي البني ادمين، يلا يا اسد سقف. ابو القفطان احمر يسقف يسقف، يفرح قوي التاجر بيسقف بالظبط زي البني ادمين ويلا يا اسد غني. وابو القفطان احمر يغني، يفرح قوي التاجر ويقول شفت يا سلطان مش قلت لك هو ده الاسد العجيب اهو غنى اهو. والسلطان مش مصدق عينيه، يسأل ابو القفطان احمر انت يا ابو القفطان احمر انت ايه. ابو القفطان احمر يضحك ويقول انا اسد اهو قالك اهو. التاجر ينط ويقول اهو قالك اهو هو الاسد، املى الدهب في جيوبي بقى. وقف السلطان مش عارف يعمل ايه، التاجر بيضحك عليه لكن الرجل ابو القفطان احمر واقف بيقول انا اسد. طب تعمل ايه يا سلطان، هتعمل ايه؟ دبرني يا وزير، التدابير لله يا مولاي، دبرني يا حكيم. يقف الحكيم يضحك ويقول ابو القفطان احمر فاحمر اسد لكن عجيب، يا مولانا السلطان املى تجيوب التاجر ده. والراجل الأسد أؤمر وحطه مع أصحاب الأسود في القفص في جنينة الحيوان. أسود قفص؟ لا، يصرخ أبو القفطان أحمر، يصرخ ويقول لا لا والنبي آمن معروف، ده أنا بني آدم، ده أنا بني آدم، أنا بني آدم. والاثنين التجار راحوا يضحكوا على سيدنا السلطان، الدنيا كلها ضحكت عليهم وحبسهم السلطان. حلوين يضحك جده ويقول كده، وإحنا نضحك لجده ونغني معاه كده.